هل على المرأة التي أفطرت رمضان بسبب الولادة وقضته بعد سنوات فدية؟ لا أرى عليها فدية، لأن الله قال فعدة من أيام أخر من غير تقييد.